الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وصحبه ومن اهتدى بهداه وعافاه. فإن المتأمل في حديث القرآن الكريم عن رسول الله محمد سيدنا وسيد الأولين والآخرين صلى الله عليه وسلم يلاحظ أن الله تبارك وتعالى وصفه في كتابه بصفات عدة، أبرزها أنه عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. قد جاء هذان الوصفان في القرآن في آيات متعددة، فمن وصفه بالعبودية ما جاء في قوله تعالى: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا صلى الله عليه وسلم فأتوا بسورة من مثله، وفي نحو قوله تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده. وهذا يعني حديث عنه بوصف العبودية في أشرف المقامات، وفي قوله تعالى: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب. وأما وصفه بالرسالة ففي نحو ما سمعنا من قول الله تبارك وتعالى: محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك جاء وصفه بهذين الوصفين في أشرف العبادات وأعظمها قدرا في الصلاة، فالمصلي في صلاته بعد أن يتشهد شهادة الحق ألا وهي شهادة أنه لا إله إلا الله يطفئها بقوله: وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ومقتضى ذلك يعني مما يلزم من إيمانك بكونه عبدا أن تعلم أنه عبد لا يعبد، وأنه بشر اصطفاه الله عز وجل وكرمه بالرسالة، ولهذا لا يطلب منه ما يطلب من الله تبارك وتعالى من المغفرة للذنب أو نحو ذلك أو من الشفاعة، إنما يسأل رب العالمين أن يشفع فينا نبيه صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال أهل العلم في مقتضى أنه عبد، قالوا: عبد لا يعبد. وأما مقتضى أنه رسول، ما الذي ينزله؟ طبعا قال الله تعالى في شأنه: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. ولذلك فإنه لا يعلم مثلا بأمور الغيب بمقتضى عبوديته لله عز وجل إلا ما علمه الله إياه، عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى بالرسول. لذلك قالت أم المؤمنين سيدة عائشة رضي الله عنها: ثلاث من حدثكم بهن فقد أعظم على الله الفرية. وقالت: من زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم يعلم شيئا من الغيب عن خلاف ما علمه الله إياه فقد أعظم على الله الفرية. إذا مقتضى أنه عبد أنه لا يعبد، طيب مقتضى أنه رسول، ما الذي يقتضي هذا الامر؟ ايه المطلوب مننا لما نؤمن بانه رسول؟ الا يكذب فيما اخبر به عن الله تبارك وتعالى. ولذلك بقى لما ياتيك الامر من الله عز وجل على لسان رسوله: افعل كذا، او ياتيك النهي: لا تفعل كذا، فان من تمام ايمانك بانه رسول الله ان تقول: سمعنا واطعنا، وان تتبعه حتى في سنته، ولا تفرق بين الله عز وجل وبين رسوله، تقول: لا ده فرض اخذ به، ودي سنه ما تلزمنيش، واصل ده كذا واصل ده. مقتضى قوله رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تتبعه لتصل الى ما تريد من رضوان الله تبارك وتعالى وجنه عرضها السماوات والارض. اسال الله تبارك وتعالى ان يحيينا على سنته وان يتوفانا على ملته، وأن لا يفرق بيننا وبينه حتى يدخلنا مدخله وأن يرزقنا شفاعته. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه، والحمد لله رب العالمين.